الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: بعد أن أقسم بعديد من المخلوقات والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا، بعد هذه الأقسام العظيمة قال: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. في هذه الآية بيان من الله سبحانه وتعالى بالنفختين: النفخة الأولى المذكورة في حديث أبي سعيد وعبد الله بن عمرو، حديث أبي سعيد عند أبي يعلى بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته ينتظر الإذن؟ قالوا: يا رسول الله، ما نقول يومئذ؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ولم يبين في هذا الحديث ما اشتهر في التفاسير وغيرها أنه إسرافيل، ولكنه أبان أنه ملك صاحب القرن. القرن هو السور، قد التقمه وهو ينتظر الإذن. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا أنه كيف ينعم وكيف يستريح وقد اقترب الوعد وقد دنا الأجل وقد قربت الساعة والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فتذكر ذلك يفيد المؤمن مزيدا من الجد والاجتهاد، لأن الوعد قريب، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا: يا ويلنا، قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. فهذا الحديث فيه بيان النفخة الأولى. النفخة الأولى هي نفخة الصعق المذكورة في سورة النازعات، والمذكورة في هذا الحديث العظيم، والمذكورة في سورة ياسين. قال الله سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلى صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. هذه النفخة الأولى، الصيحة، يقال لها الصيحة، تأخذهم وهم ما زالوا في خصامهم وما زالوا في أسواقهم ومواشيهم وشؤونهم. يستطيعون التوصية، لا أحد يستطيع أن يوصي، ولا يستطيع أحد رجوعا إلى أهله بعد أن يموت. وهكذا أيضا من كان غائبا إلى أهله يموت في مكانه قبل أن يعود إلى أهله. ونفخ في الصور، هكذا أخبر الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: يا حسرة العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، ما ينظرون إلا صيحة قبلها، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم فإذا هم خامدون. فهذه صيحة الإخماد، صيحة الإماتة، صيحة الصعق، فإن الناس يصعقون من تلك الصيحة العظيمة. وأول من يصعق رجل يلوط حوض إبله، كما دل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه المبين للنفختين في صحيح مسلم عنه رضي الله عنه قال: يخرج الدجال فيكم فيلبث 40، لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما، ثم يبعث الله عيسى عليه الصلاة والسلام فيطلبه فيهلكه، ثم يكون الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة. وبين هذا المعنى في حديث النواس، وأنهم يكونون في غاية النعمة، ويبارك الله في الرسل وهو اللبن، ويبارك الله عز وجل تنبت الأرض، تخرج الأرض بركتها، وتنزل من السماء بركتها، ينزل الله عز وجل بركات السماء والأرض، ويجمع بركات السماوات والأرض على العباد حتى يأكل الجماعة من الرمان الواحدة ويستظلون بقشرتها 7 سنين ليس بين 2 عداوة. وبعد هذه المرحلة يأتي دور قبض هؤلاء المؤمنين، ثم يبعث الله ريحا، يرسل الله ريحا من قبل الشام تأخذ المؤمنين من تحت آباطهم، فلا يبقى مؤمن ولا مؤمنة إلا قبضته، حتى لو كان في كبد جبل لتبعته حتى تقبضه. ثم يبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، خفة الطير أي في الإسراع إلى الشر، وأحلام السباع أي في الشدة والضراوة والفتن. هذا الصنف عليهم تقوم الساعة، هذا الصنف من حينه يأتي وعد الله، يأتيهم الشيطان على هذا الحال وهم في نعمة، ما زالوا في نعمة، دار رزقهم، حسن عيشهم. فيتمثل لهم الشيطان ويأمرهم بعبادة الأوثان فيعبدون الأوثان. ثم ينفخ في الصور أي النفخة الأولى، فلا يسمعها أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا ثم يصعقون. ليت جانب العنق، أي لا أحد يسمع تلك النفخة العظيمة في بدايتها إلا وانتبه وفزع وفزع. وأول من يصعق رجل يلوط حوض إبله، ثم يصعق الناس، ثم يصعق الناس أي يموتون كلهم، ويقال: هلموا إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون. ثم يقال: يا آدم أخرج بعث النار. فيقول: من كم يا رب؟ فيقول: من كل 1999 هؤلاء بعث النار. بعد النفخة الأولى ينفخ فيها أخرى ويخرج بعث النار. الحديث الشاهد منه أن هذه الأدلة تثبت النفخة الأولى والثانية. النفخة الأولى نفخة الصعق، الصيحة، قال الله سبحانه وتعالى: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. زجرة واحدة، نفخة واحدة، وإذا هم قد ماتوا. وهذه الآية من آيات النفخة الثانية. وبعد هذه المرحلة ومرحلة النفخ في الصور وإخماد الناس، ولا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. تأتي على إثرها النفخة الثانية وهي تتبعها كما قال الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. فإذا هم بالساهرة، فإذا رجفت الراجفة الأولى وهي الصيحة الأولى التي تميت الناس ويقبض الله أرواحهم بها، ولا يبقى على وجه الأرض من أهلها أحد. تأتي في إثرها الرادفة. بعد الرادفة يترتب على ذلك قلوب يومئذ واجفة، أي في تلك الحالة أبصارها خاشعة، أبصارها خاشعة. في ذلك الموضع ليس إلا الخوف، وليس إلا الاستذلال لله سبحانه. لا جبار، لا متكبر، لا مسرور في ذلك الموضع إلا من هيأ الله له الأمن. وكل الناس على ذلك الحال. هذه الرجفة الثانية عباد الله، وهذه الصيحة الثانية يأتي بعد أن يموتوا، كما ذكر في حديث عبد الله بن عمرو، يأتي خروجهم من القبور برجفة ثانية، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث، أي القبور. القبر يقال له جدث، وجمعها أجداث. إلى ربهم ينسلون. النسلان معروف نوع من المشي والإسراع. قالوا: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميعا لدينا محضرون. جاء دور النفخة الثانية التي هي نفخة البعث والنشور، وهي في الحقيقة نفخة الفزع، فليست نفخة ثالثة. فإن من أهل العلم من اعتبر نفخة الصعق واحدة وهي الأولى، ونفخة الفزع الثانية، ونفخة البعث والنشور الثالثة، وهذا خطأ. إنما هي نفختان، لقول الله: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قيل الشهداء، وقيل من لا يفزع إذا فزع الناس. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. تلك تصعقهم الأولى، تلك تخمدهم، والثانية تبعثهم. يأمر الله الأجساد فتنبت، يأمر الله أجساد العباد فتنبت، ثم يبعثهم. فاجتمع في هاتين الآيتين النفختين، وهكذا في سورة النمل: ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. أي بعد تلك النفخة الأولى التي هي نفخة الفزع والصعق، تأتي النفخة الثانية المضمنة في هذا المعنى التي بها إتيان الناس إلى ربهم سبحانه وتعالى: وكل أتوه داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. بعد النفخة الثانية الجبال تكون على هذا الحال، وفي هذا الحال وصفها الله سبحانه: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. مرحلة تسير ومرحلة تذوب حتى تصير كالعهن الإسفنج المنفوش، وتدك كما أخبر الله سبحانه: ودكت كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، والأرض بما فيها الجبال. وجاء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. الآيات. وقال الله: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، ما يثنيها، هكذا واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، كلها تدك، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. هذا يوم الجمع، جمعناكم والأولين، فإن كان لكم كيد فكيدون، ويل يومئذ للمكذبين. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. هذه النفخة الثانية التي بعدها النسلان إلى الله عز وجل، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا. النفخة العظيمة، نفخة هائلة، يقول الله سبحانه في تلك النفخة التي فيها ينسلون إلى الله ويبعثون من قبورهم، يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. بعد تلك النفخة يحشر المجرمون وسائر العباد زرقا، زرقا لهم أوصاف، أوصاف يتميزون بها، يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. قال الله: نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال، أي بعد تلك النفخة، فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. الآيات مواقف عظيمة، النفخة الأولى والنفخة الثانية مواقف عظيمة كلها، وصفها الله سبحانه وتعالى بقوله: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. لا أحد يلوي على أحد، ولا أحد يسأل عن أحد، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق. أبد لا أحد يلوي على أحد، كل نفس ما كسبت رهينة، كل نفس مشغولة بذاتها وبنفسها، ولا يسأل حميما حميما، ولا يسأل أحد عن أحد. فإذا جاءت صاخة يوم يفر المرء من أخيه، صاخة هي النفخة الأخيرة، تفسر بهذه المعاني: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. النفخة المذكورة في قول الله عز وجل: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، يعني بها النفخة الأخيرة الثانية. إذا نقر فيه خلص، في ذلك الحال صار يوم عسير على الكافرين، وصار يوما شديدا على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا. ويحتمل أيضا أن يعنى بها النفخة الأولى وما بعدها، لأن العسر يأتي على الكافر من الموت فما بعده. فإذا نقر في الناقور، أي الصور نفخ فيه، فذلك يومئذ يوم عسير، فسره ابن عباس بالصور على الكافر، الكافرين غير يسير، والشدة تأتي على الكافر منذ موته وما بعد. يرى مقعده من النار، وكذلك أيضا لا يحب لقاء ربه، كما جاء في الحديث: كره لقاء الله فكره الله لقاءه. هذه النفخة العظيمة بعدها قيام الناس إلى ربهم سبحانه وتعالى ووقوفهم بين يدي الله، وقفوهم إنهم مسؤولون، ما بكم لا تناصرون، وأكمل بعضهم على بعض يتساءلون. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، بعد النفخ في الصور يأتي الوعيد، الوعيد على الكافرين. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هذه النفخة بعدها الوعيد الشديد على الكافرين، يوم عسير. فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا هو المقصود، التبيين لحال الناس في النفختين. النفخة الأولى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. بيان ذلك على أن الذي لم يمت قبل النفخة ومات في النفخة فإن بعدها نفخة الجزاء، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وهكذا كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. هذه من أدلة النفخة الأولى الكثيرة، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. النفخة الثانية، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ويستنبئونك أحق هو، الوقوف والبعث والنشور، الوقوف بين يدي الله، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، ذلك المحشر، ثم بعده يساق إلى النار من كان من أهلها. ثم بعد ذلك يأتي دور حال الكافرين وحال ما هم فيه، كما قال الله سبحانه وتعالى، قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. قال الله ذلك بأنه إذا دعي الله كفرتم وإن شرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. فأولئك المجرمون الذين يساقون إلى نار جهنم هنا يتلطفون إلى ربهم سبحانه وتعالى بخلقهم، بما تكرم به وتفضل من إيجادهم وإماتتهم، وهي كنظير كقول الله سبحانه في سورة البقرة، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، أي أمواتا في أصلاب آبائكم فأحياكم على الأرض، ثم يميتكم من الدنيا إلى القبر، ثم يحييكم بعد ذلك من الأجداث إلى أن تكونوا على أرض المحشر، إلى أن تكونوا في الجنة أو في النار، ثم إليه ترجعون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا في أصلاب آبائكم فأحياكم، أي أخرجكم من أصلاب آبائكم وأرحام أمهاتكم إلى وجود الأرض، إلى بطون الأمهات، إلى ظهر الأرض، ثم يميتكم، فراق الروح للجسد من الدنيا، ثم يحييكم يوم القيامة ثم إليه ترجعون إلى دار القرار، إما الجنة وإما النار. هناك يتلطفون، ربنا أمتنا اثنتين كما ذكر في الآية، وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، فهل إلى خروج من سبيل؟ ولكن لا خروج، لا خروج، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، الآية. وقال الله عن أهل النار أنهم يطلبون الإماتة ويطلبون الإراحة، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم يحسبون عنا لا نعلم سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. أيها الناس، إن هذه مواقف كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته ينتظر الإذن، قالوا ما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا حسبنا الله، أي يومئذ حسبنا الله ونعم الوكيل. نسأل الله التوفيق وأن يدفع عنا وأن كن فتن ما ظهر منها وما بطن.